ما رأيت أفضل من سفيان. وقال وقع ابن عمر وقال وقع وقع ابن عمر لم يرى سفيان مثل نفسه. وقال ابن عيينة هذا اللفظ لم يرى لقبله. وقال وقع ابن عمر لم يرى سفيان مثل نفسه. ليس هذا من تزكية النفس ولا من مدحها، ولكن هذا من باب وضع الحق موضعه. الإنسان حين يقبل عن نفسه بما هو فيه وقت الحاجة إلى ذلك لا يسمى هذا مدحا، لكن استكثار هذا مذموم عند العلماء، كما قال الشاعر: ودعوة المرء تطفي نور بهجته. هذا بحق، فكيف المدعي جلله؟ وقال ابن عيينة ما رأيت القط مثله. وقال عبد الرزاق سمعت سفيان يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وقال وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني، وإذا خالفني في حديث بحديث حديثه. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان، ثم حشيم. وقال بشير ثقة ثبت. حشيم من أقران شعبة، لما أراد يطلب العلم جميعا ويرحل ذهب إلى الكوفة للقي بإسحاق السبيعي، وكان شابان، كان شعبة وجن شابين يتنافسان على العلم ويتغايران عليه، وكان يقصدان بإسحاق السبيعي، فتمكن منه شعبة وأخذ عنه ما تيسر، وكان يجالسه شيء لا يعرفه. فحين سأله هشيم شعبة: من هذا؟ قال: هذا الشاعر السبيع، حتى ينفرد بالرواية دونه. هذا مدافع من الطريق، والتقى ببعض أهل الحديث، جلس شعبة يقول: حدثنا إسحاق السبيع. فغمزه هشيم قال: أنا لقيته، قال: هو شاعر السبيع. فسكت هشيم فذهب إلى مكة، وصادف أنا ذاك الإمام الزهري قد اعتمر وسمع به هشيم ولم يسمع به شعبة، فجلس هشيم يذهب إليه دون أن يعلم شعبة ويأخذ العلم. فرأى شعبة ذات يوم عنده: كم من هذا؟ قال: هذا الشرطي من شرط بني أمية. فمضى، فلما كان في أثناء الطريق جلس هشيم يحدث، يحدثنا الزهري، قال: أين لقيته؟ قال: هو الشرطي. قال: أرني ما سمعت. فراه ما سمع إليه 300 حديث فمزقها كلها. قال محمد بن خلاد: هذا ما يشبه كتم العلم، محفوظة أصلاً، ويعلم أنه محفوظة، وشيء من أحفظ عباد الله. قصدي أنه قوله شاعر سبيع، تنافس ويعرف الواحد أن يجد ما عند الآخر، لكن يريد أن ينفرد عن أقرانه. وطبعاً ليس مرحلة كمال هذا، لكن مرحلة شباب صغار، وكل واحد يريد ينفرد على الآخر، وما أصدقه ذهب جميعا ورجع جميعا، لكن كل واحد من طبيعة الشخص يحب أن ينفرد عن الآخر، يتميز عن الآخر من حبهم للعلم، حب نشر العلم. وقال محمد بن خلاد: سمعت يحيى بن سعيد بن سعيد وذكر شعبة وسفيان، فقال سفيان أقل خطأ لأنه يرجع إلى كتاب. وقال ابن عيينة: ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان. وقال أبو داود الطيالسي: عن شعبة ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته يعني ذلك الشيخ يعني بخلاف ما حدث به. ما خلا سفيان فإنه لم يحدثني عن شيخ إلا وإذا سألته وجدته كما قال ما قال سفيان. يعني أنه يحسن وضع الكلام موضعه، فلا هو الذي يبالغ في رفع الرجال، ولا هو الذي يفرط في ذم الرجال، فلا يحدث عن شيخ إذا يقول أجده كما هو. كما أنه من صفاته أيضا إذا حدث بالحديث تسأل عنه بعد فترة يقول كما هو، لا يتغير حفظه في ذلك. وقال أحمد: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. وقال إسحاق بن هانئ: قلت لأحمد إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث والقول قول من؟ قال سفيان وأقل خطأ. سفيان سفيان وأقل خطأ. ويقول سفيان أحد. وقال الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخهم من ابن الأعمش. وسيأتي الأعمش حتى قطرت رجعت تقول هذا على خلق الله. وبالأمس ليقرأ تنوي شعبة يقول هذا ليس في الدنيا مثله. ولا نحن قرأ سفيان يقول ليس في الدنيا مثله. وهكذا أئمة كبار حفظ الله الدين بهم فرحمهم الله رحمة واسعة. وقال علم الناس إنما هو عن شعبة وسفيان وزائدة وزهير هؤلاء أثبت الناس وأعلم بالحديث من غيرهم. لا تشار يتمر علينا بزهير نتكلم عنه إن شاء الله. هو زهير بن معاوية الإمام الثقة الثبت أوثق الناس في كل المشايخ التي هي إسحاق السبيعي قد أخذ عنه بآخره. وقال معاوية بن عمرو عن زائدة كنا ناتي الأعمش فيحدثنا فيكثر وناتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الحديث فيقول ليس هذا من حديث الأعمش فنقول هو حدثنا به الساعة فيقول اذهبوا فقولوا إن شئتم فناتي الأعمش فنخبره بذلك ثم فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا. مثبت هذا كيف يعني؟ إشكال ما في إشكال. الإشكال إنه ليس بحديث حديث فيكثر ما لا تسويه يقول ليس بحديث. يعني إنه يعني وهم فيه غلط فيه هذا طبيعي. طبيعي يثبت عليه بلا ما شيء ما هو. نعم قد يخطئ نعم حتى سفيان أخذ عليه أشياء لكن نجد نعرف هذا ترجمة غيره لكن جانا تكلم على الطبقات طبقات. وقال أبو حاتم الرازي هو إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي سفيان أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة. وإذا اختلف قدم عندنا شعبة أحفظ وهكذا لكن إذا اختلف كما تقدم عندنا قول أبو داود وغيره أن شعبة سفيان يقدم على شعبة وشعبة نفسه يقول إذا اختلفت أنا وسفيان فالقول قول سفيان. وإذا اختلف شعبة والثوري فالثوري. وقال أبو زرعة كانت الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه. وقال أبو داود ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظهر به سفيان. وقال إلا ويظهر به سفيان. وخالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. قال وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان أو لا إلا كان القول قول سفيان مطلق. يعني دائما يقدم سفيان في شعبة في شعبة صحيح أما في غير لا ننظر فيه سنمر في إن شاء الله مراحل لكن نحن في مقارنة الشعبة عن سفيان. نعم قدم سفيان على الشعبة إذا اختلف. وقال وهيب بن خالد ما أدرك الناس وأحفظ من سفيان. قال الأشجعي ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروة فجعل سفيان يسأل هشاما وهشام يسأل يحدثه حتى إذا فرغ قال له سفيان عيدها عليك فعاد عليه. قال ثم قال هشام لأصحاب الحديث احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا لا نستطيع أن نحفظ كما حفظ. وذكر العجري عن بعض الصوفيين عن شريك قال قدم علينا سالم الأفطس فأتيته ومعي قرطاس فيه 100 حديث فسألته عنها فحدثني بها وسفيان يسمع فلما فرق قال لي سفيان أرني قرطاسك فأعطيته إياه فخرقه فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفايا فحفظت منها 97 حديثا وذهبت عني 3. قال وحفظها سفيان كلها. لهم مرجع بغير هذه يعني بغير هذه قطعة إيه يقول حفظ سفيان كله. إيه لا بس الحفظ هذا ما موجود لكن لو قدر لا ما تذهب هم يعلمون الذهاب ما تذهب موجود عند العصر موجود عند غيره فتارة يفعل هذا لضعفها ولنكرتها أو لأسباب أخرى أو ليريها أنه يحافظها. فمثلا إن شاء الله عندنا حكايات كثيرة تمر بنا إن شاء الله أن يخرقها كلها فيغضب يقول يعيدها عليه فيعيدها. البخاري رحمه تعالى كان يكتب في مجمع كان يكتبون وهو ما يكتب ومع ذلك ما يلحقون بالمملي وإذا فرغ أملى عليهم كل ما سمع البخاري من حفظه وهو لا يكتبون ولا يستطيعون. كان سفيان ممرورا لا يخالطه شيء من البلغة. الإنسان يدعو الله جل وعلا يرزقه الحافظة الجيدة النافعة يعني قد الإنسان يمنع من الحفظ بسبب ذنب، وقد يمنع رحمة الله به. بعض الناس قد يكون عنده حفظ قوي يصيب إحجاب فيحبط عمله، قال الله يمنعني سبب. الإنسان يسأل الله مع الحفظ الإخلاص حتى ينفعه الله جل وعلا بذلك، ولا حفظ بدون إخلاص ما ينفع. كان سفيان ممرورا لا يخالطه شيء من البلغم حتى كان يخاف عليه، وكان لا يخاف عليه إيه؟ نعم البلغم غير ذلك. وأيضا هو سفيان كان شديد الخوف، كان يدعو الله يقول اللهم ادفع عني خوفا، كان شديد الخوف، كان يبول دما. والإمام أحمد أيضا عنده شيء من هذا، كان يدعو الله أن الله يخفف عنه الخوف. يعني شيخ الإسلام يقول يكفي من الخوف ما يحدث عن المعصية، لكن هؤلاء عندهم غالب الخوف. لكن ما يروى عن سفيان في بعض التشديدات ينظر فيه في كلام الآخرين، ما تخرج على الإطلاق يعني، لأن الخوف قد غلب عليك. وكان لا يسمع شيئا إلا حفظه. وقال يحيى بن سعيد سفيان فوق كل شيء، فوق مالك في كل شيء. وعن ابن مبارك قال لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وعنه قال ما رأيت أحدا خيرا من سفيان. وعن ابن عيينة قال ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان. وقال سفيان، وقال زائدة سفيان أعلم الناس في أنفسنا، وكان يرى أنه سيد المسلمين. وهذا سفيان يعني من أزهد عباد الله وأحبهم لمفارقة الحياة، لكن لما حضرته الوفاة جزع. فهذا يؤكد قول ابن تيمية لسان الحال غير لسان المقال. قال وأحمد قال ابن عيينة لن ترى عينك لا ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت. قال أحمد هو كما قال. قال أحمد ما يتقدم سفيان في قلبي أحد. ثم قال تدم الإمام سفيان الثوري. قال عبد الرحمن بن الحكم ابن بشير ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان. وقال مثنى بن الصباح ابن الصباح سفيان عالم الأمة وعابدها وفضائله كثيرة جدا، وهي مذكورة في كتب كثيرة من تصانيف العلماء. وأفرد أبو الفرج بن الجوزي مناقبه في مجلد. قال علي بن المديني لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيد كان يقول حفينة. المناقب بن الجوزي مطبوع مناقب الإمام أحمد فقط، المناقب سفيان هذا غير مطبوع، هو موجود أو غير موجود ممكن موجود، لكن ابن الجوزي كان ينقل عنه جماعة من العلماء، هذا كان متوفر في وقته. لكن في ترجمة واسعة وحافلة في سيرة أعلام النبلاء، فننصح كل طالب علم بكتاب سيرة أعلام النبلاء المضغوط يباع بثلاثة مجلدات، بعض الطبعات بأربعة مجلدات، في طبعة بأربعة مجلدات الحقيقة ليست مضغوطة، حرف كبير المطبوع بأربعة مجلدات جيدة، وفي الطبعة المشهورة بأربعة وعشرين مجلدة، ومهمة لطالب العلم يتعرف على سيرة العلماء وعلى تراجمهم حتى يرتبط شأنه بشأنهم. فهذه السيرة تذكر الغافل، تزاهد في الدنيا، ترغب في العلم، ترغب في الحفظ، تطلعك على مآثر السلف وعلى علومهم وعلى أحوالهم وعلى سلوكهم وعلى شدة عملهم، تذهب عنك الإعجاب حيث ترى هؤلاء الأئمة، ترى لا ترى من قائمين صائمين ذاكرين لله، والواحد منهم يخاف على نفسه، ليس كالواحد من أبناء العصر الذي ربما أنه لا يؤدي إلى الفرائض ومع ذلك ترى فيه من الإعجاب الله في علمه. قال علي بن المديني لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيد كان يقول حفينة، يعني أن الصواب جفينة بالجيم. ومنهم مالك بن أنس ابن أبي عامر. وقال منهم مالك بن أنس